بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب أذان الراعي. راعي نينك حولها لجيرو آذان كيس عدين تيسيب أبابيه. وبالإسناد قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، وهو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، قال: أخبرنا عبد الرحمن عن شعبة، وهو عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة عن الحكم، هو ابن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي معيسى أيها في سفر سفر، فسمع وحوم أغلي صوت رجل ننعد كيس يؤذن أديميه، فقال وحوير مثل قوله، هذا الكيس أوكالي، قول كيس أوكالي، ويعني وأجيبي. ثم قال وحوير: إن هذا كان لراعي غنم، أري مت راعي يوهي، أو عازب مد، يعني كفب عن أهله أهل كيس. فنظروا ويأجن، فإذا هو راعي غنم، وابنين أري الراعاء وأري جرأة ويان بننكي. طيب، نسخ كتابك حديث كان لفظ قيسة وحيسكو وافقين سيدان. طيب، بعض النسخ بامركا لكن وحي يراهدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سمع صوت رجل يؤذن إن أدم يوم مقلي، فيقول مثل قوله. نسخة مركو قيل هذاي مثل ما نقول صان النقدهين وكله، حتى إذا بلغ أشهد أن محمد رسول الله، قال الحكم: لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز النبي: إن هذا لراعي غنم، أو رجل عازب عن أهله. حكوا جرت مركز، فهبط الوادي وادي بوكسه هبطي، فإذا هو براعي غنم وابنن أري لجده، فإذا هو بشاة ميتة، ناف مركا رئة أو بقتصي أياب الأركي مركا، قال: أترون هذه؟ نبي مركا سوحير ما أركيسان مداني هينة على أهلها، ما أم لين إيسان مداني، يعني سو ما أركيسان مدان دتك إني أكتو ذا كل يدتو هابي لين وح بقتي عترب تام ماله. مركا سوير: الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. إلهي الدنيا وكل اللي ذتا أكتيسة سذا أيكوان مدان أولى اللي ذتا سكا الدرم بأولى اللي ذتا برق عديدك نسخة سذا بدن انت هذا النوت هالوهي، لكن نسخة وحيكو الدرتي معنها سدن بأوه ننكي مركو نبي قويري ننكان وأري جير وحوكسو الدقاي بورتي وابنين أري لجراب الأركيب ونف وقد انتي كبغتي برق محلو شاهد كان مركا هالكاسو كوافق يا دبعا حديث كمركه حترجمه سؤال تهي أذان الراعي نينك الراعي حول الجيركة إنه أدمنا يمركو تكناي سيدا بدن نينك حولها الجير كليجس وجماعة ما هايستو مركه ولو كليجس بها هذا وأدمنا ويمركه معنا. طيب، قال: باب الأذان. أذان كحون كسي عدين تسي وبابها لمن يصلي وحده وفك كليجس تكناي. وبه قال مرك: أذانك الجماعة كلي شرط وما هن فضيلة ذيسة وفكي كلي تكنا ينواهله. وبه قال: أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي، قال: حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري، عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة، وهو مجلس حالر حي بن يؤمن، حي بن يؤمن أي لرا المصري ثقة مشهور بكنيته أبو عشانة يقوم قعديره المعافري، أنه حدثه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قرد هيا المغليب يعجب ربك ربك وحولي أبيا من راعي غنم مد أري الراعة في رأس شضية بور كركد أهذي في رأس شضية جبل بور دشد كركد أهذي يؤذن بالصلاة أو صلاة أؤدم ويصلي تكنيه، فيقول الله عز وجل: الله وحرها يا انظروا إلى عبدي أدون كي غفيرية هذا متكن أن يؤذن وأدم يا ويقيم وأقيم يا الصلاة yakhaafu minii anuu iga cabsanaya qad ghafartu licabdii addoonkayga waa u dhaafay wa adkhaltuhu ljanna jannadana ayaan geliyey. yacni ninkaa meeshaas joogaada nin istu tusaaya maaha, keligiis waaye, cid arkaysa male. waqtigii markii la gaaray ayuu aadaan ku dhuftay, towxiidkii buu ku aadaansaday. markuu ku addimay towxiidkii ayuu aqimtay, salaadii buu oogay. cabsi rabbiyaa ku jirto oo dadka marka ilaahay, dadkan ilaahay abuuray, waxaad dareemay marka qofka fiican ee wanaagsan ee qalbigiisu fiican yahay ilaahay unbaa garanahay. adiga haddaad ama xoogaa wax akhrisatay ama aad xoogaa cibaadaysato, maahan inaad isu qaadato inaad adiga dadka ugu fiican tahay. waxaaba laga yaabaa mid meel duur iska jiraba in ilaahay kaaga dhow yahay subxaanahu wa tacaala. marka dadkan muslimiinta khayr inuusan ka dhammaanaynina waa tusaa xadiidka. mar haddii markaa ninka ari jirka xataa sidaa dembi dhaafka rabbi uu u gaarayo hadduu ilaahay ka cabsado. tarjamada xadiidka mudaabaqadooduna waa daahir, badanaa waa nin keligiis ninkaas meeshaas joogo, salaadii waa addimayaa, marka ninka keligii ah inuu addimanayo. qaala baabu liqaamati, iqaamadii caddaynteediibu u baab yahay, liman yusallii, qofka tukanayo, waxdahu, keligii inuu aqimto. wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin, qaala akhbaranaa ismaaciilu huwa bnu culaya qaal xadaثanaa yaxya bnu caliy bni yaxya bni khalaad bni rifaacaةa bni raaficin الzuraqي wahuwa اlmadaniyu maqbuulu can abiihi can jaddihi can rifaacaةa bni raaficin الzuraqي ana rasuul اllahi sal اه slam nebiga baynamaa xili huwa jaalisu oo ay yahay mid fadhiyo fii safi الsalaati salaada safkeeda alxadiid xadiidkan marka aaway maxalu shaahidkiisa ilaada wuxuu baabeeyey baabu liqaamati liman yusallii waxdahu, ninka keligii tukanaayo inuu aqimto. mana noo sheegin hadda wax iqaamo ama sheegin xadiidkan duruqdii. awalan xadiidkan waa xadiidu lmusii salaatahu, qisadii ninkii salaadiisa iska xumeeyey ee nebigu uu salaada baray, qisadiisa ninka warinaayo waa rifaacatu bnu raafic, ninka salaadiisa iska xumeeyeyna khalaad bnu raafic ayaa la dhihi jiray, walaalay ahaayeen labadooda. marka ninkan salaada iska xumeeyey uu sheegaayo uu ka waramayo rifaaca waa walaalkiisa. duruqda xadiidka marka waxaa ku jirtay fii bacdi duruqihi, waqtiga marka la gaaro fatashahad faaqim, yacni adin fatashahad macnaha adin waaye, faaqim ee aqim. marka nebiguna salaada uu baraayo de nin keligiis a salaadiisa u baraayo. marka xadiidka riwaayaadkiisa riwaayo ka mida iqaamadu ku jirtaa maxalu shaahidka. marka tarjamada halkaas ayaa marka tarjamadii xadiidku ay iska waafaqayaan. qaala kayfa aliqaamatu, iqaamadu waa sidee, see loo aqimayaa. wa bihi qaala akhbaranaa cabdullahi bni muxamadin ibni muxamed ibni tamiimin, cabdullahi bni muxamed ibni tamiimin wahuwa abu axmed almisiisiyu thiqatun rawaa lahu nasaa'iyu faqad qaala xadaثanaa xajaaju huwa bnu muxamed almisiisiyu can shucbata qaala samictu aba jacfarin muadina masjid اlcuryaan, masaajidka masjid اlcuryaan muadinkiisu ahaa, waxaana la dhihi jiray magaciisa muxamed bnu ibraahima bni muslim, waa soo marnay, wahuwa saduuqun yukhdi can ibni اlmuthanna muadini masjid اljaamic, ninkan kalena waa muadin isagana. ibnu lmuhannana waa la dhahaa, abulmuhannana waa la yidhaha, magaciisana muslim ibnu lmuhanna. marka haddii ibnu lmuhanna la yidhahna waa sax, abulmuhanna haddii la yidhahna kunyadiisa waa sax, lianna waa man waafaqad kunyatuhu isma abiihi, waxaa iswaafaqay kunyada iyo magaca aabihiis. marka ibnu lmuhannana waa sax, abulmuhannana waa sax, wahuwa thiqatun. qaala sa'altu bna cumara, ibnu cumar baan su'aalay, can iladaani adaanka, faqaala wuxuu yidhi kaana aladaanu calaa cahdi rasuuli illahi sal اllahu slam matnaa matnaa, aadaanka waqtiga nebiga labalaba u ahaa, waliqaamatu iqaamaduna maratan maratan halhal mar, ilaa annaka adiguse idaa qulta haddaad tiraa qad qaamat isalaah qaalahaa maratayni, laba jeer ayuu dhahayaa qof, yacni qad qaamat isalaatu, qad qaamat isalaa, iyada labaa lagu celina, inta kale laakwa halhal. iqaamadan marka waa iqaamadii bilaal, ama iqaamatu abi maxduura waa soo marnay, iqaamadu labalabay ahayd. labada waa banaantahay. Marka in labalaba laga dhigana waa banaantahay, halhalna waa banaantahay. Innaga marka madhaabteenna waxaa weeyaan halhal, waa iqaamadii bilaal ayuu raacay imaamu shaafici. abu xaniifana wuxuu raacay iqaamatu abi maxduura, abi maxduura iqaamadiisa. walidaalika xanafiyadu markay aqimayaan waa ku celcelina, allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar, ashhadu an laa ilaha illa allah, ashhadu an laa ilaha, ashhadu an laa ilaha illa allah, saasay ugu celcelinayaan. qaala baabu iqaamati kulli waaxidin hahi qad qaalaha marateyni buu dhahayaa. faidaa samicnaa, haddii aan maqalno, qad qaamat isalaah, tawadanaa, waa weyse qaadanayni, uma kharajnaa ila salaati, baan usoo baxayni. mar haddii qad qaamat isalaa la maqlo, weysana aynan kuu dhowrnay, waa inaad weysada ku degdegtaa si salaadii aad u ajiibta. ee macnuhu maahan inaan qad qaamat isalaah ka hor aan la weyse qaada karin maaha, bal qofku inuu inta hore usoo weyse qaato, hore u yimaadaa fiican. qaala baabu iqaamati kulli waaxidin linafsihi, qof walba inuu nafsadiisa u aqimo wuxuu ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay. tarjamadan saanu ka dhigay, qof kastaa inuu aqimto. meeshuu ka fahmayana waa arki doonaa, culays baa ku jira. wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala xadaanaa ismaaciilu can khaalidin. طيب عن ابي قلابه خالد الطحان وين خالد الحذاء وين خالدك عن ابي قلابه وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يغيري اني اي ولي صاحب لي صاحب اني يسغنادي اذا حضرت الصلاه صلاه هذه تماده فاذنا الدماء uma markaa dabadeed aqiimaa aqima liyaummakumaa ha idiin imaamu noqdo axadukumaa midkiin. meeshaan marka wuxuu rabaa inuu ka qaato uma aqiimaadaas. aqiimaa ficilkii waxaa la cusjiyey damiiru tathniya, marka labadiinaba aqima ayuu wuxuu ka fahmay marka mid kastaa inuu aqimahay, oo aqimaadda inaan hal loo daynaynin. laakiin de waxaa cilla kale noqonay isaga laftiisa ku noqonayso, faadinaana see la yeelaa marka faadinaa, nin walbaa ma adimanaya aqimaadda. marka isaga aqimaaddiiba wuxuu baabeeyey nin walbaa inuu aqimto. lafdiga iqaamada ku yimid oo ka fahmay oo kalena aadaanka waa ku yimid, faadinaa uma aqiimaa. aadaankiina hal nin unbaa adimayo, xadiidka waa too ahaa isla xadiidkan laftiisa. haddii waqtiga la gaaro, falyu'adin lakum axadukum, midkiin ha idiin adimo yiri nabiga, mid ha idiin adimo. iqaamaduna sidoo kale waa marka mid unbaa aqimahay. طيب قال باب فضل التأذين آذانك أدمتانك فضلكيس عدينتيس وبابيهي. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة هذه صلاة لو أدمه أدبر الشيطان شيطانك وجيسنا يا وله ضراط إسقو النف قذلك سيدين يعد له. marka neefta cod kale marka aadaankii ayuu inuu maqla ayuu diidayaa, marka yacni cod kale ayuu samaysanaya oo aadaanka uga mashquulo. ayib xataa laa yasmaca ta'diina aadaanka si uunan u maqlin adimidda. faidaa qudiya nidaau aadaankii haddii uu dhammaado la dhammeeyo, aqbala waa soo jeesana. xataa idaa thuwiba marka la aqimo bisalaati adbara waa jeesanaya. xataa idaa qudiya tathwiibu tathwiibkii markii la guto iqaamadu ay dhammaato, aqbala waa soo jeesanaya. xataa yakhtira bayna almar'i wa nafsihi, ilaa uu markaa kusoo dhaco oo wax kusoo rido qofka iyo qalbigiisa. yaquulu wuxuu dhahaya udkur kada waxaa xusuuso, limaa shay buu xusuusinayaa, lam yakun yadkuru uunan xusuusanaynin awal, ayuu salaadii kusoo dhex xusuusanayaa. xataa yadalla almar'u ilaa qofku uu ahaado, in yadrii maa yadrii uunan ogeyn, kam sallaa imisuu tukadayba. meeshaa marka aadaanka fadligiisaa laga qaadanayaa, sababtoo ah aadaankii shaydaan waa u joogi waayey salaadii, laakiin waa u joogaa waa kaas. oo markay aqimaadda dhammaato waa soo xaadiraya, salaaddaas lagu jiro oo qur-aankaas imaamka uu akrinayo iyo waa joogaa isaga. aadaankiina marka inuu aad u fadli badan yahay, aad u culus yahay, waa ka cararayaa shaydaanku, ma joogay meeshaan. Marka a'imada qaar waxay ka qaateen ama ay ka fahmeen marka ay jiraan axwaal shaydaaniya, oo mathalan qof uu shaydaan dhibayo ama jin uu dhibayo oo kale, in markaa yacni lagu addimo oo aayatul kursiga iyo aadaanka iyo in lagu addimo, waana soo aroortay oo bacdi saxaabay ka soo aroortay. Nin baa waxaa mas-uul looga dhigay meel yacni ka mida tuulooyinka, meeshii marka meel waxay ahayd jin badan oo dad badan uu ku dhibaateynayo jinniga. Markii saxaabigii meesha la geeyey uu la tashtay asxaabtii kalena waxay yidhaahdeen marka ay yacni kula taliyeen inuu addimo. Mararka qaar marka iyadoo waqti salaad aan ahayn buu addimayay, xataa yacni shaydaanku soo uga cararo meeshaas. Marka aadaanka dabcan salaadaa loogu talagalay, laakiin xaaladaha qaar marka waa la addimi karaa iyadoon salaad markaa la joogin. Qof jin ama shaydaan ama wax uu dhibayo kale, xaalaadkaas oo kale qofka in lagu addimo si shaydaankii looga eriyo. shayaadiintuna tasallud waa ku leeyihiin bani aadamka, oo intay galaan ayay dhibi karaan. nusuusna waa ku soo aroortay arintaas. ayib, qaala baabu listihaami, qori tuurashadii, caddaynteedii buu baab yahay, cala ta'diini, aadaanka in loo qori tuurto oo dadku ay ku tartamaan oo qori tuur lagu kala baxo. istihaam marka waa qurca in loo sameeyo, shay kasta oo aan lagu kala xaq badnayn, dadkana aan u kala go'i karin, marka la rabo in la qaybiyo qori tuura lagu qaybinaa. yani mathalan dadkani intooda kulligood waa wada addimi karaan, ahl waa u yihiin inay addimaan, wayna bateen, qori tuura lagu kala saara, way u qori in markaa loo qori tuurto aadaankii. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس دتك دي أغان لهايين ما في النداء آذانك وحكسغان والصف الأول إيا صفك هوري ثم لم يجدوا أينان هيلين إلا أن يستهموا إن يقري تورتان ما هن عليه أي يقري تورتان لاستهموا عليه وأقري توران لهايين ولو يعلموا أدي أغان لهايين ما في التهجير ولو يعلموا أي نونت وقوي أصل كنا وحي أي نونت إن لا شيغو محايا لي فعل كنا مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم دي مركة أفعال الخمسة ويهينا نونت وإن لا شيغو حالة الرفعاء وجوغو لكن لغة يا إسكاء إن نونت اللقوي سدح لحالة. طيب ولو يعلموا هدي أغان لها ين ما في التهجير وحكسوغان صلاة الظهور إن لوك وقت هراء الآد وكليل كوقت جيس ما لوينت لصبقوا عليه وأترتم لها ين ولو علموا ما في العتمة صلاة عويسنت لتكذو عشاء وصبح الصبح وحكجر هدي أغان لها ين لأتوهما وإمان لها ين ولو حبوا قرقورت بهاكو إمادانه. halkana marka tarjumadii xadiidku waa mudaabaqadoodu waa daahir. baabu itiqaadi almuadini, muadin in la samaysto, alladii muadinka oo laa yaqudu aan qaadanaynin calaa aadaanihi aadaankiisa ajran aan ku qaadanaynin, yacni muadin aan aadaankiisa lacag ku qaadanaynin in la samaysto, wuxuu ku soo aroora caddayntiisii uu baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaana qaala xadaanaa cafaanu huwa bnu muslim asafaar qaala xadaanaa xumaad bnu salama قال حدثنا سعيد الجريري مركا سعيد بن اياس والجريري اختلاط با كو دحاي اختلاط مركو كو دحاينا علمي و خو كينيا حديثكا ان لا فيريا نينكا كا ورينايو قبل الاختلاط ميو كا وريي مس بعد الاختلاط مسلما غرانايو حماد مركا لا فيريا حماد بن سلامه اسغا ابن الانباس ابن الابناسي اما الابناسي و كو دراي labada xamaad ibnu zayd iyo ibnu salama wuxuu ku daray dadka saciid ka wariyey qabla ikhtilaaqihi ayuu ku daray. ayib, haddana muslim fii saxiixihi waa ka soo saaray min xadiidi xamaad ibni salama can saciid ayuu soo saaray. waxaa moodaa marka muslim laftiisa inuu arkaayo marka in uu qabla alikhtilaad ka maqlay saa inay tahay. qaarkoodna waxay yidhaahdaan qabla alikhtilaadna waa ka maqlay, bacda alikhtilaadna waa ka maqlay. Waa dhib markaas. عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص قال قلت وحاني يا رسول الله اجعلني إقدق إمام قومي قوم كيغ إمام إقدق. قال وحوير أنت إمامهم أذيغ إمام كودي باتهاي وقت دي كدية بأضعفهم كانوا قد تبرت الدران كانوا قد تاق دران كدية معنية وحاية سلاة دي أو تكلها تجي دتك اللي مردات إمام تهددك بأمارك إناد إلى لسان لغاربا أذيغ تادئنا إلى لسان ماهن ood yacni qur-aankii inta dheerayso sujuuddii iska dheerayso ood adiga inaa isku xisaabtanta ma ahan, dadka kan ugu taagta daran baa ku xisaabtamay. Nin markaa yacni inuu dadka ku jira degdegsan, nin wax ka kala qabyo yihiin, nin ay dhici kartay inuu wax ka soo tagtay howl ay ku adag tahay, hooyo tukanayso ilmo ka tagatay ama ilmaheediiba wadato, waxaasoo dhan qofka inuu u fiirsadaa la rabaa ayb oo uunan dabada u qabanin uun sida isaga ee u rabo. imaamyada marka hadda waxay isaga badan yihiin, marna salaadoodu ma miisaanna, marna waxaad arkaysaa waa boobsiinaya markuu meel ka daahayo isagu meel dan leeyahay, ee marka kale uunan dan lahayn waa iska dheeraynaya salaada. Marka dantiisiya isagiibaa dadkii dhammaan isu iska soo qaaday, waxaas marka ma fiicna. Imaamka waxaa la rabaa inuu dadka dareenka u qabo oo isaga tiisa aanu fiirsanin. Ayb waqtadii ku dayo biadcafihim kan ugu tabarta daran salaadii uu dukan lahaa oo laakiin dhammaystiran tukowan. Wattakid samayso oo waxaad yeelataa mu'adinan mu'adin laa ya'khudu aan qaadanaynin calaa aadaanihi aadaankiisa ajran aan ku qaadanaynin ujro. Mu'adin aan aadaankiisa ujro ku qaadanayninna samayso. Maxaa laga wadaa marka ay muxtasiban nin ajirkiisa nin aadaanka ku ajir tirsanayo wax lacaga ama thawaa yacni aan cid ka rabin abaalmarin iyo aan cid ka rabin, laa min beyti lmaalna aan ka rabin, walaa dadka isiiyana aan dhahaynin. Ka marka xadiidka marka Abu Xaniifa daliishaday wuxuu u daliishadayna in aadaanka aan ujro lagu qaado karin ay u daliishaday. Marka Abu Xaniifa isagoo xanafiyadu waxay qabaan wixii aan ahayn ruqyo iyo tuf aan ahayn inaan waxba lagu qaado karin, oo wadaa'ifta diiniga aan waxba lagu qaado karin. Ayib laakiin jumhuur ahli lcilmi waxay qabaan waa lagu qaadan karaa qur-aanka oo kale waa lagu qaadan karaa, lianna xadiidku wuxuu leeyay inna xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullaahi, wax aad ujro ku qaadataan waxaa ugu xaqnimo badan oo ugu wanaagsan kitaabka Ilaahay. Marka ujro waxaa ku caam waayo, marka sida loogu qaadanayo lama cariirinin. Haddana meher maadaama ay uu noqday oo ninkii nebigu sal allahu alayhi wasalam gabadhowaato ugu meheriyey oo uu yidhi zawajnaa kaha ama malaknaa kaha bimaa macaka min alqur'aan, meher buu noqday qur-aan baristi, tacliintii qur-aanka meheray noqotay. Meherkuna waa wax lakala gadanaya, waa ninkan isagana budcigii haweentu markaa isticmaalaya muqaabil waxaa u akan waa beec oo kale wa kaas. Marka hadduu la ogolaaday ruqyadiina la ogolaaday, si guudna nebigu u yidhi inna xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullah, waa in lagu qaadan kara. Marka saddex xadiidho waxaa soo aroortay, mid walbaa dacfi ku jiro, Cubaada iyo Ubay ibnu Kacab oo iyagu markaa laga fahmaayo Cubaadat ibnu Saamit ayaa nin qur-aanka baray, markaas wuxuu usoo hadiyeeyey qaanso nebigu u keenay, markaas wuxuu yidhi haddaad qaanso naareed inaad qaadato aad rabta qaado. Awalan xadiidka sanad ahaan dacfi baa ku jira, hadduu ansaxana culimmadu waxay yidhaahdeen waaqicatu caynin laa cumuuma lahaa, waa dhacdadaas unbuu ku saabsan yahay. Oo waxay leeyihiin waxaa dhici karto ninka uu qur-aanka baray markii hore inayna waxba ku heshiinin, oo Cubaadat ibnu Saamit oo u baraya ixtisaab, marka in ajirkii ka halaaba u diida ama ahlu sufay ahaayeenba. Riwaayaadka qaar waxay leeyihin ninka uu qur-aanka baray ahlu sufa u ahaa, ahlu sufana waa dadkii soo hijrooday oo dalkoodii islaamka darti uga soo tegay oo waxba aan haysanin, haddii marka la yidhaa iyagii waxa laga qaado dhibay noqonayn. Marka wixii sidaas oo kale ahaa, laakiin cumuuman xadiidka tashriic caama ma laga qaadanayo, sida marka jumhuurku ay qabaan saas. أما حديث كان أصغى هذا واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ma laga fahmaayo inaan aadaanka ujro lagu qaado karin, maxaa yeele nebiga ninkan unba wuxuu ku hanuuniyey war haddaad muadin samaysanayso midaan wax kaa qaadanaynin samayso, waa talo. Marka haddii la helaayo midaan wax ku qaadanaynin isagaa la samaysana, haddii la waayo nebigu markaa taas kama hadlin. xadiidka marka si uu u tusaayo aada wuxuu yacni sariix ma aha in laga qaadan karo inaynan bannaanayn aadaan in wax lagu qaato ma ku cadda. keliya ninkan unbuu nebigu u tilmaamay oo kula taliyay muadin samayso, haddaad muadin samaysanayso ajar aan kaa qaadanaynin. kaasaana marka muxtasibkaa dabcan fadli badan fiican. ayib, waqtiyadan dambe haddiiba qofka muadinkii uu salaadii u xabisan yahay ee dowlad wax siinaysaana aan jirin, ee isaga laftiisa ilmo iyo xaas ay ka yacni ka agooynayaan, haddii la yidhaahdo marka samay aadaankii adiga halkan fadhi waxna lagu siin maayo, ee ehelkiisiiba uu shaqo doonanaya isaga laftiisa waajibaa saaran. hadduu shaqo doontana aadaankii ma haleeli karo markii la rabo. meeshii marka hawshii dadkii marka ama salaadii ama masjidkii waa isku dhex daadanaysaa. marka furuudul kifaayaadka in wax lagu qaataa mararkaas oo kale dhib ma laha, laakiin ka waran hadduu shaygu farducayn uu noqdo ma lagu qaadan kara ma lagu qaadan karaa mayay leeyihin. hadduu farducayn noqdo cibaada adii lagaa rababa waayo, waa salaad adoo lacag ku qaadanayo kale, ujro ku qaadanayo kale, way salaada aad dukanaysa. mararka qaarnada waxaa dhici karta shay asalkiisii hore fardu kifaaye ahaa, hadda inuu caynoobo uu qof ku caynoobo, markaasoo kale qofkii in la shaqo geliyo oo la firaaqo geliyo waa muhiim. maalan qadihii oo kale, qadaha asalkiisu waa fardu kifaaye, ummaddan meel degan qaali inay hesho waajibay ku tahay. haddii marka wax qaali noqon karaa inta la waayo hal nin keliya uu soo haro, ninkaasa waajibay ku noqona inuu qaali markaas noqdo ma diidi karo ninkii, laakiin waa in marka la kaafiyo oo arsaaq soo fardu cayn ay ku tahay. haddana arsaaq waa qaadana, leanna maxaa yeele dadkiiba u lug xiran yahay, oo ilaa isaga waa shaqaysan lahay. baabu lqowli mila maa yaquulu lmuadin, in la yidhaahdo caddaynteediiba u baab yahay mila maa yaquulu wuxuu dhahayo kale almuadinu muadinka. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء آذانك هداد مقشان فقولوا مثل ما يقول المؤذن مؤذن كحرها يوكالدها. مرك وعام هذا حديث كان حديث كلا صور وري إقاء مرك لقرر حي على الصلاة حي على الفلاح مركز لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله. saddex madhab ayaana ku jirta oo ay dadku u fahmeen, qaar xadiidkan ay qabsadeen cumuumka ku jira oo ah wax allaale wixii muadin dhahaya dhaha xaya cala salaa xaya cala salaah baa la dhahaa. qaarna waxay qaateen takhsiiska la geliyeyo ila alxaya calatayinka, oo ayagu waxay leyihin marka xaya cala salaa la yidhaha xaya cala salaa ma la dhahayo, laa xawla walaa quwa baa la dhahaya. qaarna waxay yidhaahdeen waa la jamcinaa labadooda, xaya cala salaah markuu yidhaah xaya cala salaah laa xawla walaa quwata ilaa billah ayaa la dhahaya. saddexdaa madhab baa jirto. ayib, munaasabada iyo macnaha marka aada loo fiiriyana xaya cala salaah muadinku inuu leeyahay moodaa, leanna maxaa yeele war salaada u kaalaya waay, adigii marka inaad hoos u tiraa xaya cala salaah cid aad gaarsi aada wacaysaana aynan jirin xoogaa laga run yahay. laa xawla walaa quwata ilaa billah in la yidhaahdaa fiican iyadaa munaasab waa, sababtoo ah salaada u kaalay baa lagu yidhi, awooddaada kuma imaa kartid inuu ilaahay ku kaalmeeyo maane. laa xawla walaa quwata marka munaasab iyada. ayib, qaala baabu hawaabi dalika, arrinkaa hawaabta kusoo aroortay. wa bihi qaala akhbaranaa yaxya bnu salamata qaala xadathana bnu wahbin can camr bni alxaarith anna bukayra bna alashaj حدثه أن علي بن خالد الأزرقي وهو المدني صدوق حدثه أن النضر بن سفيان وهو الدؤلي مقبول ayb alimaamu dahabina iqa ayuu kaashifka ku yiri inuu iqa yahay buu sheegay. أنه سمع أبا هريرة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن لجرني فقام بلال بلال باكعي ينادي سو أدمي فلما سكت مركو آموسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويري من قال قفك إراذ مثل هذا كان أوكل يقينا رب نمكو إراذ يقين كتهبال دخل الجنة جنة وقالي ثوابتي مركو أتاسا. قال باب القول مثل ما يتشهد المؤذن مؤذن كوح أو كوح شهادنا يوكلا إن الله وبه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجمع ابن يحيى الأنصاري وهو صدوق كوفي قال كنت جالسا وحانها إن أنفرديه متفرديه عند أبي أمامة بن سهل بن حنيف أكتيسة فأذن المؤذن مؤذن كبا أدمي فقال الله أكبر الله أكبر أي فكبر اثنتين فكبر واكبارتي أبو أمامة اثنتين لبجر بو الله أكبره فقال أشهد أن لا إله إلا الله أيوري فتشهد وأشهاتي اثنتين لبجر أبو أمامة وآذانك بو أجيبه فقال وحور أشهد أن محمد رسول الله فتشهد اثنتين ثم قال حدثني هكذا سيدنا يقوشا معاوية بن أبي سفيان عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا إسوه كقاذن أما حاكيا إسوه كحكايون عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هذا الكيس يعني مركا أشهد أن لا إله إلا الله مركو يرسون أشهد أن لا إله إلا الله بودحي. وبه قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن مسعر عن مجمع عن أبي أمامة بن سهل قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ينكم مقلي وسمع المؤذن يذو نبي مؤذن كم مقلي فقال مثل ما قال يري أو كلا يري. طيب مركه أشهد أن لا إله إلا الله إلى وحكى له صورته وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. باب القول الذي يقال إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وحل دهي. وبه قال أخبرنا مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن المقسمي هو المسيسي ثقة قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر عيسى بن عمر نوال ليرى عيسى بن عمير نوال ليرى هذا وهو مقبول روى له النسائي إمام الذهبي نواكاء مصيح وشاقي كليه هل قف إنو كوريي أي شاقي وأنا الجهالة أي إشارة. طيب عن عبد الله بن علقمة بن وقاص وهو الليثي مقبول عن علقمة بن وقاص قال إني عند معاوية ينهى إذ أذن مؤذنه مؤذن كسب الدمي فقال معاوية معاوية وحير كما قال المؤذن سيد مؤذن كويري حتى إذا قال حي على الصلاة مركويري قال لا حول ولا قوة إلا بالله أيوير فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال بعد ذلك مركا كدب وحوير ما قال المؤذن وحي مؤذن كلها يبون. ثم قال دبذاد وحوير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك نبي سيدا سوكال رهيان مقليب. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أذان كقدم النبي قال له صلي. وبه قال أخبرنا سويد بن سويد قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك عن حيوة بن شريح أن كعب بن علقمة وهو أبو عبد الحميد طيب التنوخي صدوق أنه سمع عبد الرحمن بن الجبير مولى نافع بن عمرو القرشي يحدث أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي يصلي fainahu shaanigu wuxuu yahay man sallaa calaya qofkii igu salliya korkeyga ku salliya salaatan hal salli sala allahu calayhi cashran toban jeer buu alla u naxariistaa. uma salu llaaha lii ii su-aala alwasiilata ii weydiiya darajada wasiila la yidhaha alla ii su-aala fainahaa iyadu manzilatun waa darajo fi ljannati jannada dhexdeeda ah laa tanbagii aan u habboonayn ilaa licabdin addoon min cabiidi illaahi ilaahay addoomihiisa ka mid ah arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna inaan ahaado ana anigu huwa addoonkaa inaan ahaado anaan rajaynayay inaan addoonkaas ahaado. faman sa'ala lii qofkii ii weydiiyo alwasiilata wasiilo xallat lahu shafaacatu shafaacadii waa u xalaal waa ku degaysaa korkiisa. marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa markii la addimo aadaanka ka gadaale laa ilaha ila allahu marka la yidhaaho laa ilaha ila allahu aad tiraahdid markaa inaad nebiga ku salliso sal allahu wasalam kadib markaa ducada soo socoto qofka uu akhriyo. ayib wasiilada marka sida uu nebiga alla sida yacni sida nebiga loogu weydiinayo uu keeni doonaa wasiiladanna waa darajo magaceed waay waa calam ayib sida nebiguba tilmaamay sala allahu calayh waali wasalam arjuu an akuuna ana kaanada ismigeeda waa ana khabarkeedana waa huwa iyaahu bayna la macno tahay waa iska damiir munfasil damaa'irta marka munfasilka marka badanaa waxay ku timaadaa iyadu xaala yacni marka towkiidoo kale la rabo iyo kale iyo mararka kale sidan oo kale hadda marka mowdici nasbaha ayaa waxaa la dhigay marfuuca la dhigay ilaa damiirka munfasilka marka uu marfuuc yahay siiqadiisu waa ana iyo soomaa ana iyo naxnu iyo anta anti antuma antum antunna huwa hiya humaa hum hunna uwa xaalatu nasba markuu joogana iyaaya iyo waatay ahayd marka booskii iyaaya ayaa waxaa la dhigay damiirkii marfuuca ahaa waana ku badan tahay saasu ka ayib وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن أداد مؤذن كمقشان فقولوا مثل ما يقول وحرها يوكلها ثم صلوا علي دمدد إغو صليا fainahu man sallaa calaya qofkii igu salliya sala allahu calayhi biha cashran toban buu ilaahay ugu naxariistaa toban jeer uma saluu lii alwasiilata ii su-aala fainaha manzilatun fi ljannati laa tanbagii uma habboono ilaa licabdin addoon min cibaadillaahi addoommada alla ka mida waarjuu an akuuna ana huwa waxaan rajaynayaa inaan anigu noqdo faman sa'ala allaha lii qofkii alla ii weydiiyo alwasiilata xallat calayhi shafaacatu. baabu ducaai cinda aladaan ducada aadaanka agtiisa. وبه قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال قفك إلى حين يسمع المؤذن مؤذن كمركو مغلي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ما غفر له ذنبه dembigiisa waa loo dhaafaa. ducuu sheegay marka cinda aladaan halkanna wuxuu tilmaamay radiitu billaahi rabban wabimuxamedin rasuula wabilislaami diina iyadaa marka waxay dimnisan tahay istikfaar qofka inuu raadsanayo kale ducaa'u mas'ala ayaa dimnisan marka saasay ducadii ku soo gelay. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال قفك إلى حين يسمع النداء آذانك مركو مقلاي اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم يا الله الله رب هذه الدعوة دعوة تن الرب جيدو التامة دميستران ayib dacwada taamka marka waa laa ilaaha illa allahu tawxiidki. culimada qaar marka waxay yidhaahdaan haddii dacwada loo idaafeeyey rabbi waxaa laga qaadanaa iyadu inay marbuub ay tahay. waxay tusay anahaa marbuubun, marbuubna waa makhluuq, waa rabbi iyo marbuub baa jir. rabbi waa kan wax abuuro waay, marbuubna waa kii la abuuray waay. mar haddii la yidhi ducadan rabbigeeda, yacnii ducadan rabbigii abuuray oo kalea laga fahmaa daahirka, saasay u eeg tahay. waxaanu ogsoonnaa dee laa ilaha illa allahu qur-aanka inay ku jirto, qur-aankuna sife ilaahay waayo, makhluuq ma aha oo ilaahay baa ku hadlay ileena. rabba marka in lagu fasiro bimacnaa saaxib, macnuhu marka wuxuu noqonaya allahuma rabba haadihi dacwati taama ay saaxiba haadihi dacwa, ducadan oo la iyo tawxiidkan laa ilaaha ila allahu allihii xaggiisa uu ka yimidow ee qur-aankuna xagga alla waa ka yimid, minhu badaa wa ileyhi yacuudu. nacam, rabbigan marka bimacnaa alkhaaliq ma laga wada hadda, bimacnaa saaxib waana sida awzaaci iyo culimo badan ay ku macneeyeen, ishkaalkana looga bixi karo. ibnu rajab fatxulbaari uu aada uga si tafsiil uga hadlay wasalaati alqaa'imati, salaadan taagan rabbigeedow, aati sii muxammedan muxammed alwasiilata, darajada wasiilo la yihaa sii, walfadiilata dheeraad fadlina sii, wabcathu soo bixi, almaqaama maqaamkii almaxmuuda la ammaanay la mahdiyey, alladii kaas oo wacadtahu aada yaboohday uduu yaboohday, ilaa haddii uu yidhaahdo xallad lahu shafaacatii yowma alqiyaama, shafaacadayda ku degayso maalinta qiyaamaha ah, yani shafaacadaydii waa gaaraysaa wa. tanna marka waa ducadii, tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed.